بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الباب الأول، ما زلنا في الباب الأول، الصفحة النسخة التي عندي ما أدري إذا كانت توافق النسخة التي عندكم، عندي الصفحة 19 صحتم ما أدري. حديث أبي سعيد الخدري: من شغله القرآن عن ذكري، حديث قدسي. ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا، هذا الحديث عزيز أيضا جدا جدا، بل هو من أخطر ما جاء في قضية حفظ القرآن الكريم. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب هو البيت الذي لا يعمره الناس ولا يصلح للعمارة، فهو مهدم الأركان. وفي هذا التشبيه أوجه شبه كثيرة، من بينها ماذا؟ أن الذي لا يحفظ القرآن لا نفع فيه، الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الذي لا يصلح للسكنى، الذي لا يصلح أن يسكنه الناس، فمعناه لا فائدة منه. هذا من جهة. وجه شبه آخر: أن الذي لا يحفظ شيئا من القرآن ليس فيه من الجمال شيء، لأن البيت المهدم رمز لعدم الجمال ولقبح المنظر وقبح الهيئة. فكذا من لا يحفظ شيئا من القرآن فهو لم يتجمل بالقرآن ولم يتجمل بالإيمان. أيضا من أوجه الشبه أن الذي لا يحفظ القرآن لا بركة فيه، لأن البيت الذي هو مهدم لا يسكنه الناس، لا تنزله البركة أو لا تنزل إليه البركة ولا يذكر فيه اسم الله، وهو وكر. وهذا وجه آخر من أوجه التشبيه، أن الذي لا يحفظ القرآن تسكنه الشياطين كالبيت الخرب، فإنه سكن الشياطين، فالشياطين والجان يسكنون البيوت الخاوية والبيوت التي هدمت فهجرها الناس. فكذلك الذي لا يحفظ القرآن والذي ليس في صدره شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب. ويستفاد من هذا الحديث أنك بقدر ما تحفظ، بقدر ما يكون بناؤك كاملا جميلا حسنا. فالذي يحفظ قدرا يسيرا من القرآن كذلك البيت الذي بني ولكن لم يتم، وإنما تمت فيه غرفة أو غرفتان. الذي يحفظ القرآن جميعا كذلك القصر الشامخ الذي تم بناؤه وامتلأ بناؤه. وعليكم السلام. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا مر معنا شرحه مفصلا في عدة مجالس، منها التي هي في الصف في القسم، ومنها في فضل تلاوة القرآن هذا السنة من شرح مذكرة التجويد. ولهذا نرجئ أو نحيل إلى ما شرحناه سابقا. قال: وعن سهيل بن معاذ عن أبيه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله وغيره من المتأخرين. وهذا من أعظم الأحاديث. وفيه ماذا؟ فيه أن حفظك وعلمك بالقرآن وعملك يتعدى إلى غيرك، بل يتعدى إلى أعز الناس إلى قلبك وهم والداك. أحيانا يكتب الله أن يكون لك والدان لا يحفظان القرآن ولا يهتمان بالتجويد ولا يهتمان بالعمل بالقرآن ولا بالاهتمام بذلك، فتكون سببا لإدخالهما الجنة، بل لأن تلبسهما تاجا يوم القيامة. ووالله إن عظمة المشهد مهما تصورته فحقيقته أعظم من ذلك. ما معنى هذا؟ معناه أنك ستبرز والديك يوم القيامة عن الناس بتاج في الرؤوس حتى يفتخرا بك يوم القيامة، فإذا رآهم الناس علموا أن هؤلاء لهم أولاد خير وكانوا سببا في نجاتهما. فألبسوا والديكم التيجان أو والديكم التيجان. قال: من قرأ القرآن وعمل، يشترط في هذا العمل، لا بد أن تعمل، تقرأ تعمل وتنجي نفسك وتنجي أهلك. وإن كان أحيانا تجد معارضة وتجد صدا من عند والديك، ولكن يوم القيامة سيحمدان الله على أنك عصيتهما وعلى أنك لم تطعهما. فاهمين يا إخواني؟ أحيانا الأب تاعك لا يرى ماذا تراه أنت، لا يرى الذي تراه أنت، أنت نظرتك شرعية، أما هو نظره مجرد أو دنيوي مادي. يوم القيامة يحمد الله ويقبلك بين عينيك لأنك عصيته في الله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاصبر على الأذى، أذى القريب، حتى تثبت له أنك على الحق يوم القيامة. نقتصر على هذا ونواصل شرح الحديث غدا مساء ما يوجد له. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.